بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الرابع من نداءات الإيمان في سورة آل عمران، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة جاءت في ثنايا الحديث عن غزوة أحد، وقد بدأها ربنا جل جلاله بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وهم بنو حارثة وبنو سلمة، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قد كان المسلمون قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، فآواهم الله عز وجل في كنفه وأيدهم بنصره وأظهرهم على عدوهم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لما كان الإمداد بالملائكة مقيدا بحصول أمرين هما الصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا، جاءت هذه الآية مبينة أن من تقوى الله عز وجل اتقاء الربا، أن يبتعد المسلم عن الربا فلا يأكله ولا يؤكله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية إخوتي أخواتي يتعلق بها بعض ذوي الشبهات، من يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيقولون: الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، أما إذا كان الربا يسيرا قليلا فإنه لا يضر. وهؤلاء غفلوا أو تغافلوا أن من سمة التشريع في الإسلام التدرج. التشريع من ربنا جل جلاله له سمات ثلاثة، كما ذكر ذلك من سبروا أغواره وعرفوا أسراره وجمعوا بين نصوصه. أول هذه السمات قلة التكاليف، قلة التكاليف، التكاليف في ديننا قليلة. الله جل جلاله افترض علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة، مجموعها ما يتجاوز ساعة من الزمان، ساعة من 24 ساعة. افترض علينا صيام شهر في كل عام، شهر من 12 شهرا. افترض الله علينا حج بيته الحرام مرة في العمر. افترض الله علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا فترد في فقرائنا، وهذه الصدقة أيضا يسيرة، إذا كانت في الأموال النقدية فربع العشر، إذا كانت في الزروع والثمار فإنها نصف العشر أو عشره، إذا كانت في بهيمة الأنعام ففي كل 40 شاة شاة، وفي كل 30 بقرة تبيع، وليس فيما دون 5 زود صدقة. وإذا كانت هذه الصدقة في الركاز ففي الركاز الخمس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن التكاليف في ديننا والحمد لله قليلة. ثم السمة الثانية رفع الحرج. الله جل جلاله قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذه نصوص القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ويقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فرفع الحرج مقصود في شريعتنا. ثم السمة الثالثة التدرج. الله جل جلاله ما فرض علينا الفرائض جملة، ولا حرم المحرمات جملة، وإنما كان سبيله في ذلك التدرج. ولذلك الله جل جلاله ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، فأنزل قوله جل من قائل: يا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا في شأن الربا، الله جل جلاله بيّن أن الربا ليس زيادة كما يظن الناس، فقال: ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ثم بعد ذلك حرم علينا الربا إذا كان أضعافا مضاعفة في هذه الآية الكريمة. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل تحريم الربا كله، دقيقه وجليله، قليله وكثيره، خفيه وجليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكان تحريم الربا في هذه الآية المرحلة الثانية من مراحل التدرج في تحريمه كلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء. وأخبرنا أن درهما واحدا من الربا أشد من 36 زنية في الإسلام، وأن الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، إلى غير ذلك من النصوص. فالله جل جلاله ينهانا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. لما كان المسلمون أمة قوية مرهوبة الجانب، وقد امتنعوا من التعامل بالربا وحضروه وعاقبوا متداوليه، الله جل جلاله أعزهم، فكثرت أموالهم ونمت ثرواتهم ورغد عيشهم وطابت حياتهم. لكن في زماننا لما صار المسلمون تبعا لغيرهم مقلدين لهم في سائر شؤونهم، مصداقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من غيرهم؟ الآن يوجد في المسلمين من يقول: لا اقتصاد بلا بنوك، ولا بنوك بلا ربا. وهذه مقولة كاذبة خاطئة، فإن الدنيا منذ أن عرف الناس المال وهم يتداولونه فيما بينهم، أكل الربا طارئ على البشرية، وكان من ذنوب يهود الكبار، كما قال ربنا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فالله جل جلاله أخبر أنه قد عاقبهم بسبب ذنوب من بينها أخذهم الربا وقد نهوا عنه، فالواجب على كل مسلم أن ينتهي. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الربا نوعان، خفي وجلي. أما الجلي فهو ربا النسيئة، وهو ما كان معروفا في الجاهلية بربا الديون، أن الإنسان يستدين، فإذا جاء وقت أداء الدين فإنه يقول للدائن: أنظرني أزدك، يعني أنظرني أمهلني وأنا أزيدك على الدين، فيتفقان على نسبة زيادة معلومة فيمهله، وهو عين ما يفعل الآن مما يسمى بإعادة جدولة الديون، فهذا هو الربا الجلي. وأما الربا الخفي فهو ربا الفضل، وهو أن يتبايع الشخصان في صنف واحد من الأصناف الربوية مع تفاضل في أحدهما، هذا هو الربا الخفي، وقد حرم لأنه ذريعة إلى الربا الجلي. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وأرزاقنا من الحرام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.